إذا هم الإنسان بالحسنة وفعلها فعلا فإنها تكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللهم لك الحمد. قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فعملها كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.